من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعلى بركة الله وتوفيقه، استمدادا العون منه والتوفيق والتأييد، نتوكل عليه سبحانه وتعالى في فتح رسالة عظيمة في الاعتقاد والتوحيد وإفراد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذه الرسالة كتب الله لها القبول، رغم أن صاحبها توفي قبل 1000 سنة، ولد في 310 وتوفي في 386 هجرية. عاش كم؟ 76 سنة. فهو من أهل القرن الرابع. هذه الرسالة تسمى مقدمة رسالة ابن أبي زيد القرواني، الذي يسمى مالك الصغير. هو مالكي المذهب، ومالكي الاعتقاد، ومالكي السلوك، بخلاف من ينتسب إلى الإمام مالك في الفقه ويخالفه في الاعتقاد ويخالفه في السلوك، يعني التصوف. هذه الرسالة اعتنى بها أهل العلم عناية عظمى، وكتب الله لها القبول، فهي تطبع وتنشر وتوزع وتقرر دراساتها في الجامعات وفي الجوامع الكبرى وفي المدارس، وهي تقع في 4 صفحات فقط. رسالة قصيرة المبنى عظيمة المعنى، جمعت عقيدة المسلم، تلقتها الأمة بالقبول. كل العلماء الذين جاءوا بعد الإمام ابن أبي زيد القرواني تناولوها بالشرح والإحالة والتدليل والتعزيز، مع أنها وجيزة لكنها مباركة، فهي تتناول ما ينبغي أن تنطوي عليه القلوب وتنطق به الألسنة وتعمل به الجوارح. صاحبها إمام راسخ في العلم، جرى على سنن السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، كان قريبا من عهد الأئمة، الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، والتابعين رضي الله عنهم. لم يكن كما قال الذهبي لا صاحب كلام ولا صاحب تأويل، الكلاميون الذين يتكلمون ويتفلسفون في الدين ويأتون بأشياء من عندهم لم يكن من هذا القبيل، كان ينقل ما كان عن السلف. منهجه قول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، يعني نقتدي به ولا نبتدي، نقتدي ولا نبتدي. والإنسان لما يكون يقتدي بالأئمة يكون سالم، لأن عقيدة السلف أسلم وأعلم وأحكم. أما الإنسان لما يبقى يتفلسف ويأتي بكلام المتأخرين وكلام العلمانيين وكلام الصحفيين وكلام الفلاسفة تكثر إليه الإشارة. هذا الكتاب شرحه الشراح قديما وحديثا، وصاحبه في من خلال رسالته يبرز أو تبرز شخصيته وتبرز عقيدته، والذي يدرس هذه الرسالة يدرك المنهج الصحيح القويم الذي كان عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأنه كثير الاستدلال بكلام مالك رحمه الله تعالى، لأنه هو في الحقيقة هذه الرسالة التي ألفها هي مقدمة لكتاب الفقه الذي هو رسالة ابن أبي زيد القيرواني. كتاب الفقه هذا الذي أعرب فيه عن فقه مالك، وهو كبير، هو الجزء الأعظم من الرسالة. أما الرسالة، مقدمة الرسالة فيها ربع صفحات فقط، العقيدة توحيد اختصره في أربع صفحات، وإلا الفقه بأنواعه، فقه العبادات وفقه المعاملات وفقه العلاقات وكل شيء، هذا يعني يتناول أو يقتضي المجلدات لشرحه. حتى العقيدة يعني العقيدة تقتضي المجلدات، لكن هو اختصرها لكي يسهل على الناس. في الحقيقة أن هذه الرسالة كانت عبارة، رسالة كلها، رسالة المقدمة التي هي العقيدة والرسالة التي هي الفقه، كانت عبارة عن سؤال من شاب طلب منه أن يختصر له الدين، ونظرا للإخلاص الذي كانوا عليه نحسبه كذلك سواء السائل وسواء المسؤول، كتب الله لهذه الرسالة القبول. أقول لكم أن الرسالة صاحبها مات 386، اليوم شعرنا 1440 ولو 41، لما تقلع يعني هذا ال 1000 ها 1100 1114 يعني الان يقطع حسبه مليح 1040 و1050 صاي خلاص تقاربت. اذن منذ ذاك اليوم وهم يدرسون هذه الرساله 386 نقصها من 1486 1055، جزاك الله خير، 1055 منذ ذاك اليوم. والاجتماعات مثل هذه وكبيرة ومتوسطة وعظيمة حول هذه الرسالة، فهذا ابن مخلد كما يقولون. الكتاب هو ولدك المخلد منذ ذاك اليوم وهم يقرؤون. ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعلم ورثه في صدور الرجال. علم ورثه في وهذا قبول، هذا قبول، يعني رب العالمين يعطي القبول لبعض الناس، كتبهم تحفظ وتقرأ وتدرس ويتوارثها الأجيال وتطبع وتوزع. قبل قليل أنا في المسجد سألت واحد، قلت له ما عندكش الرسالة منفردة؟ لأن أنا عندي الرسالة مجموعة في رسائل أخرى. قلت له يعني، وهو ما يعني أخونا بس ما يجي ما يحضرش معنا، لكن قلت له أنا خصني الرسالة منفردة باش نوزعها. قال لي غدوة أنا نجيب لك مجموعة ووزعها في سبيل الله وما تخبرش شكون. جزاه الله خير. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. شوف هذا من قبول الله لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. يأتي ناس بينما ألفت في ذاك منذ ذاك اليوم إلى اليوم رسائل وكتب، هل وضع الله لها قبول؟ ما حق الله بركتها، أصحابها نسوا. لكن احنا كل من قل قال المصنف رحمه الله تعالى، شكون يترحم عليه؟ يترحم عليه خيرة من فوق الأرض، صفوة من في الأرض، زبدة من فوق الأرض، يترحم عليه الموحدون. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيما جنازة قام عليها 40 ممن لا يشرك بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: أنتم شفعاء الله، أو أنتم شهداء الله فوق الأرض. فلذلك على الإنسان أن يخلص، أن يخلص لله عز وجل، لأن هذه الدنيا التي يطمع فيها الناس من الجاه ومن الشهرة ومن الظهور ومن المكانة والحظوة والقيادة والرئاسة تزول في 10 سنين، في أقل من 10 سنين، في أكثر من 10 سنين، لكن تزول. لكن انظر، هذا طلب الرئاسة، جواب لعطاه لشاب، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها مثل كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قلت كما ذكرت من قبل أن هؤلاء الذين انتسبوا للإمام مالك زورا وبهتانا أخذوا منه الفقه وزادوا فيه وأنقصوا، وانتسبوا للإمام مالك وقالوا نحن مالكيين، مالكية، نحن مالكية، بل أن بعضهم قال في عقد الأشعري وفقه مالكي وطريقة الجنيد السالكي، ليتها لم تزني ولم تتصدقي. يعني هذه واحدة المرأة شافت يتامى جيعانين، راحت زنات وجابت الدراهم وتصدقت عليهم، فالشاعر قالها كمطعمة الأيتام من كد فرجها، ويحها ليتها لم تزني ولم تتصدقي، خليهم يموتوا ما تمديش الفرج تاعك وتضيع العرض تاعك. فهؤلاء الذين انتسبوا إلى الإمام مالك وتبجحوا بالإمام مالك وراحوا اعتقدوا معتقدات فاسدة وسلكوا سلوكا صوفيا ممقوتا، ليتهم من انتسبوا للإمام مالك، فالإمام مالك بريء منهم. إمام مالك هاي العقيدة تاعه، هذه هي العقيدة اللي يبغى يقول لنا الإمام مالك، هذه هي العقيدة تاعه، يبينها مالك الصغير، وسنقرأ ترجمته بعد قليل إن شاء الله تعالى. بل إن بعضهم لا يرتضي طريقة الإمام مالك، بل يخالفها وينتسب الإمام مالك. وكم في أقوال الإمام مالك من الردود على الصوفية والردود على المبتدعة، وفي أقوال الإمام مالك من الدعوة إلى ركوب السنة، السنة سفينة نوح، وقوله ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. فإن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو كان الإنسان يعني مثلا يبغي ينتسب للإمام مالك حقا يقول أنا مالكي ويفصل، يقول أنا مالك في مالكي في العقيدة وفي الفقه وفي السلوك، في الانتهاج تاع الزهد وتاع التصوف وغير ذلك. وإلا ما كانش تصوف، كاين عقيدة وسلوك الصحابة رضي الله عنهم وأخلاق الصحابة رضي الله عنهم. هذه العقيدة ممكن الإنسان يقرأها في جلسة من الصباح للمساء، من الصباح إلى المساء، لكنها حوت أمهات العقيدة في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء، أسماء والصفات. خلينا نقرأ المقدمة الترجمة. شوف ترجمة اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا الرسالة التي سنعتمد عليها شرح الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وبارك فيه ونفع الأمة به، التي اسمها قطف الجنى الداني في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. قال حفظه الله: ترجمة مختصرة لابن أبي زيد القيرواني. هو عبد الله أبو محمد بن أبي زيد، واسم أبي زيد عبد الرحمن، سكن القيروان، وكان إمام المالكية في وقته وقدوتهم، وجامع مذهب مالك وشارح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، وكتبه تشهد له بذلك. فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقول، بصيرا بالرد على أهل الأهواء، يقول الشعر ويجيده، ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة، وحاز رئاسة الدين والدنيا، وإليه كانت الرحلة من الأقطار، ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه، وعرف قدره الأكابر، وكان يعرف بمالك الصغير. قال فيه القابسي: مالك الصغير، لأنه كأنه اللسان الناطق عن الإمام مالك عقيدة وفقها وسلوكا، يعني حتى السلوك من الأخلاق والتعبد والتبتل وغير ذلك كان ينقل عن الإمام مالك وعن أحوال الإمام مالك كيف كان بين طلبته. قال: وعرف قدره الأكابر، وكان يعرف بمالك الصغير. قال فيه القابسي: هو إمام موثوق به في ديانته وروايته، واجتمع فيه العلم والورع والفضل والعقل، شهرته تغني عن ذكره، وكان سريع الانقياد والرجوع إلى الحق، تفقه بفقهاء بلده وسمع من شيوخها، وعول على أبي بكر بن اللباد وأبي الفضل القيسي، وسمع منه خلق كثير وتفقه به جله، وكانت وفاته سنة 386 هجري. له كتاب النوادر والزيادات على المدونة مشهور أزيد من 100 جزء، وكتاب مختصر المدونة مشهور أيضا، وعلى كتابيه هذين المعول في التفقه وله الرسالة وغيرها من المؤلفات الكثيرة المذكورة في الديباج المذهب لابن فرحون المالكي. وكل ما مر منقول باختصار من هذا الكتاب قال فيه الذهبي في أول ترجمته في سير أعلم النبلاء: الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب. وقال في آخرها: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. هذه ترجمة لمالك الصغير كما سمعتم، وبإذن الله تبارك وتعالى سوف نقرأ هذه المقدمة. لنعرف عقيدة أهل السنة والجماعة المبنية على الدليل من الكتاب والسنة، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع ما أنزل إلينا، فقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لأن بين يدي الطريق المستقيم كما قال عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل شيطان، من أجابهم إليها قذفوه فيها. يعني الآن المناهج كثيرة، وقد جاء في القرآن الكريم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد قال الله تعالى عن سبيل الصحابة: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالانزلاق خطير في باب العقيدة، ولذلك ينبغي أن نأخذه عن السلف الذين كانوا يمشون مع هدي الكتاب والسنة حذو القذة بالقذة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من السبل: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في كل مجلس: أما بعد، فإن خير فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل مجلس وش معنى ذلك؟ أن الأمر خطير، لما تشوف تنبيه إنذار إعلان، الناس لما يكون إعلان جديد هكذا ويديروه في التلفزيون في الوحدة وفي الستة والثمانية، خلاص يبقوا دائما يهضروا عليه ويديروه في الشريط ويتراسلوه في وسائل التواصل، وقالوا هذا التحذير، يقولوا هذا التحذير خطير وعقوبته خطيرة. الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثات والبدع ومخالفة الكتاب والسنة وخالفة الفقه النبوي أخطر. ومن الأحاديث في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني اللي يعمل، وجاء في رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تعمل كين بعض الناس كما قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، مع التالي ماذا؟ تصلى نار حامية. خاشع، ترى عليهم الخشوع وترى عليهم النصب، يعني التعب، وترى عندهم العمل. صح، هذا يتكلم عن الكفار، لكن لا يمنع أنه يشبههم بعض الناس، بعض المبتدعة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ومن التحذيرات الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعمل أعمال من ذكر ودعاء وصلاة لكنها باطلة، ليست على السنة. رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد، المسجد النبوي، وهو صاحب الرسول، فلما أنهى الصلاة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. هو ركع وقام وقرأ واذكر وغير ذلك، قال: فإنك لم تصلي، نفى عنه الصلاة. لو يجي يوم القيامة ما يلقاش هذيك الصلاة، يقول: أنا قدمتها. هي مقدمة على غير الكتاب وغير السنة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة كيت وكيت، وصارت يعني صار هذا الحديث عمدة الفقهاء في أحكام الصلاة، يسموه حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، يعتمدون عليه في الإطمئنان والتكبير والافتتاح والتسليم والاعتدال والطمأنينة وغير ذلك. فعقيدة أهل السنة مبنية على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رضي الله عنهم. الفائدة الثانية أن عقيدة أهل السنة فيها الوسطية بين اليهود والنصارى، فاليهود جفوا في الأنبياء وقتلوهم، جفوا يعني حقدوا على الأنبياء وعادوا الأنبياء وسموا قتلت الأنبياء، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق. هذا جفاء. والنصارى واش؟ غلوا في الأنبياء، عظموهم حتى جعلوهم آلهة. فعقيدتنا لا نقتل لا نحن نقتل الأنبياء، بل نحترمهم ولا نحن نعبد الأنبياء بل نضعهم في منزلتهم، لا نقتلهم ولا نعاديهم بل نحترمهم ونعتبرهم أنهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام ونقتدي بهم، ومن جهة أخرى لا نتشبه بالنصارى في ذلك الجفاء فنقدسهم وننزلهم المنزلة التي لم ينزلهم رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه الأمة وسط في هذا الأمر. وكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمم، فرق بعضهم نفى صفات الله وبعضهم أثبتها حتى مثلها، فنحن لا ننفي الصفات بل نثبتها، ولا نمثل ولا نشبه صفات ربنا سبحانه وتعالى، فنحن وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، كاين الغلاة وكاين الجفاة، الغلاة والجفاة، نحن لسنا غلاة ولسنا جفاة، نحن كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذا من وسطية أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية والقدرية. الجبرية اللي يقولوا بأن الإنسان مجبور على أن يكون من أهل الشقاوة ومجبور أن يكون من أهل المعاصي، والقدرية الذين هم مجوس هذه الأمة الذين يقولون الأمر أنف ولا قدر، الأمر أنف ولا قدر، بمعنى أن الله لم يعلم ما سيكون، علم ما كان ولكن ما يكون لا يعلمه رب العالمين. فنحن نثبت العلم لله عز وجل، العلم لله تبارك وتعالى كما قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من ورقة تسقط من شجرة إلا يعلمها سبحانه وتعالى. هذه الورقة وين؟ في البر ولا البحر؟ كاين البحر كذلك، مثل ما تشوف في البر كاين في البحر، بل إن البحر ثلاث أضعاف على على اليابسة. فنحن نثبت لله العلم، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نثبت لله العلم، حتى هذا المجلس الذي نجلسه، العدد الأشخاص ألبستهم وضعيتهم جلوسهم أحوالهم كلها كتبها الله عز وجل وعلمها وشاءها وخلقها. هذا احنا ضد الذين يقولون إن الله لم يعلم من ذلك شيئا، وضد الذين قالوا إن الإنسان مجبور بل هو كالريشة في مهب الريح، يشوف مثلا ضالة بغي يطيح يجلس تحتها ويقول ربي راه مقدر لي باش ان نموت هكذا ولا طيح لي هذا الضالة، يجلس في الطريق السريع ويقول إذا كان كاتب ربي عليا نموت راني غادي نموت، لما كاتبش ربي نموت ما غاديش نموت. إذن يقول أنا مجبور على، يشرب الخمر ويقول هذا أنا مجبور عليه، هذا الجبرية. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، وأهل السنة كذلك وسط بين أهل الوعد والوعيد. المرجئة الذين غلبوا جانب الوعد وقالوا أن الإنسان مادام يسلم ماذا؟ لا تنفع معه طاعة ولا تضر معه معصية. لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكافر طاعة. والخوارج والمعتزلة الذين غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الرحمة فجعلوا مرتكب الكبيرة خارجا من الإيمان خالدا في النار مخلدا فيها. نحن نثبت للإنسان إذا آمن بالله عز وجل لا بد أن يعيش بين الخوف والرجاء ويطير بهما إلى الله سبحانه وتعالى زائد المحبة. هذا من الفوائد التي نستفيدها من عقيدة أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة عقيدتهم مطابقة للفطرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم على الحنيفية السمحة على الفطرة التي فطرهم الله سبحانه وتعالى وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذا يدل على أن دين الله عز وجل هو دين الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة وتقبلها العقول وأن الإنسان إذا أردت أن تخاطبه خاطبه بالقرآن الكريم ولا تقول ممكن عقله لا يتحمل. لا تحمل الفطرة لما تخاطب ستخاطب الفطرة وستجد من يستجيب لك. كاين قصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنسان يقال له معاوية بن الحكم السلمي كانت عنده جارية عبدة أمة خادم مملوكة ترعى له الغنم جاء الذئب وأكل خروفا أخذ خروفا فجاءت وأخبرته فضربها برجله فكسرها فجاء وأحس بالذنب والندامة وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال أريد أن أعتق هذه البنت أفلا أعتقها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها فأتاه بها. الحقيقة أن هذا الرجل كان في الصلاة صلاة العصر فعطس رجل بجنبه فالتفت إليه طبعا اللي في الصلاة ويعطس يقول الحمد لله اللي يعطس أمامه قال الحمد لله فسمعه معاوية فقال يرحمك الله وهو في الصلاة فالناس أخذوا يضربون على أفخاذهم بمعنى اسكت فزاد وتكلم قال واثكلا أما يا ما لكم فكف الناس عنه حتى سلموا فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاوية بأبي هو وأمي ما رأيت معلما مثله فوالله ما ظهر ضرباني ولا زجراني ولا كهراني ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء وإنها تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير ودعاء وقراءة القرآن، فأحس بالحنان ولين الجانب، فقال يا رسول الله، أصل الأعراب يقولوا يا محمد، هذا قال يا رسول الله لما شاف حسن الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم، إن فينا ناسا يتطيرون، فقال لا يصدنكم ذلك. إنسان لي جاتها الطيرة يمضي ولا يلتفت إلى الطيرة كما قرأنا في التوحيد. قال فينا ناس يخطون، يديروا خط الرمل كما شفناها، يديروا خطوطهم بعد يبدأ يمسح بالزوج. قال قد كان نبي من أنبياء الله يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك، لكن النبي يخط بماذا؟ بالوحي. قال يا رسول الله إن لي جارية ترعى لي الغنم، وإنه جاء الذئب وأخذ خروفا، فلما أخبرتني سككتها، سككتها يعني ضربها برجلي. كيف نعرفوا أنا سكة؟ سكت العود ولا البقر؟ قال ائتني بها. قال أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتاه بها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فالتفت إليه وقال اعتقها فإنها مؤمنة. هذه من مرات ترعى الغنم، ونجي عند إمام التوعنة هنا يقول لك أين الله، يقول لك في كل مكان ولا في القلب، ربي في القلب. الله عز وجل يمثله بالأجساد ويمثله ب، فالفطرة التي في الناس يؤمن الناس فطرة رب العالمين غرس فيهم الكمال في العقيدة، ولكن أبواهم أباؤهم أمهاتهم يردهم يهود ولا ردهم نصارى وردهم والشياطين اشتالتهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى سيحاسب الآباء ويحاسب المسؤولين على هذه العقيدة إن لم ينشروها. بقيت بعض الفوائد نذكرها إن شاء الله تعالى غدا، ونبقى ونديره بإذن الله تعالى يومين تاع هذه الرسالة، الحد والاثنين نديره مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ويومين تاع التفسير، ويومين كتاب آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، ونهار تاع الإجازة، نهار تاع الإجازة، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء: فصل سوء الظن بالله. وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه عن نتن ولا حش ولا مكان يرغب عن ذكره، بل جعله في كل مكان. أو سبحان الله العظيم، صانه نتكلم عليها. وابن القيم يقول هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، الذين جعلوه في كل حش، يعني يجعله في المستنقعات وفي المجاري وفي البيوت الخلاء، اللي يقولوا أن الله في كل مكان. وصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه عن نتن ولا حش ولا مكان يرغب عن ذكره، بل جعله في كل مكان، صانه عن عرشه أن يكون مستويا عليه. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وتعرج الملائكة والروح إليه وتنزل من عنده. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. فصانه عن استوائه على سرير الملك، ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان،